Down. ماشي يا عم عربي لسه محتاج. لا قل الله خالق كل شيء العربي واجب.

فيلهب جفاه

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنات وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بما صبرتم سلام عليكم بما فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة سلام عليكم بما صبرتم سلام